ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اليهود عليهم من الله ما يستحقون لما يعني سمعوا قول الله تعالى في آيات كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لما يسمعون أوامر بالإنفاق والصدقة وهم من أجرى الناس على الله تعالى، قالوا هذه الكلمة الشنيعة، قالوا هل الله فقير حتى يعني يطلب منا القرض؟ وبعدين اقتنعوا بهذا، قالوا إن الله فقير، ثم مدح أنفسهم ونحن أغنياء، يعني نحن الذي نعطي. فالله تعالى قال لقد سمع الله، وهذا تهديد يا أخوان، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. يعني ليس هذه أول جرائمهم ومعاصيهم، بل عندهم من الذنوب ما هو قريب من ذلك. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، أيضا ذنبهم في قتل الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، سيذوقون عذاب النار بسبب جرأتهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. بل إنهم يعني عليهم من الله يستحقون، اتهموا الله بالبخل أيضا، قالوا يد الله مغلولة، فقال الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لكنهم أعوذ بالله من أجرأ الناس على الله سبحانه وتعالى، ومن أكفر الناس بالأنبياء، وأكثرهم تسلط على الملل. وهذا في سبحان الله يعني حلم الله، كيف الله تعالى يحلم بهؤلاء ويمهلهم لعلهم يتوبوا أو يرجعوا، لكنه جل في علاه إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول الله تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. الذين قالوا أيضا من كفرهم، الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني الله تعالى أوصانا وأخذ علينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لكن هم يدعون ذلك، وكانت في السابق عندهم الغنائم تأكلها النار، يعني ما تؤخذ ولا يستفاد منها، فهم يزعمون أن دلالة النبي أنه يقدم قربان، القربان يأتي نار صاعقة من السماء وتحرق. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بالقربان، طبعا القربان الصدقة التي تقرب بها الله تأكلها النار. فقال لهم الله تعالى ردا عليهم، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، أيضا بالذي طلبتموه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ طلبوا مثلا إحياء الموتى فأحياهم الله تعالى، طلبوا البقرة التي تحيي الميت وفعل الله سبحانه وتعالى، طلبوا أشياء كثيرة، طلبوا الناقة وطلبوا، ومع هذا لم يفدهم. قل قد جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم، يعني اشترطتموهم، ولكن النتيجة أنهم قتلوهم، فلما قتلتموهم كنتم صادقين؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني الله تعالى يعزي نبيه ويسليه ويقول له يعني أنت في طريق لست فيه بأوحدي، بل سبقك في أنبياء كثيرة، وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الزبر جمع زبور، وهي الكتب المشتملة على المواعظ والرقائق، والكتاب المنير الكتاب الهادي لمن اتبعه، يعني يقصد يعني الله تعالى يريد أن يخبر نبيه أن كن معك القرآن مثلا والحجج، ليس معناه أن لن يكفر أحد، اللي قبلك أيضا هناك من كان أنبياء ومعهم كتب ومعهم كذا، ومع هذا كفر قومه. ثم قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، يعني هذه الحقيقة التي يفر منها كل مخلوق ولا ينكرها أحد، لكن لا يكاد يذكرها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، هذم بالدال وليس بالدال، هذم اللذة يعني قاطع اللذة. والسبب من إثاره حتى لا يتعلق الإنسان بالدنيا ويتذكر الآخرة ويبتعد عن الذنوب. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. يا أخوان متى نقول شيء زحزح؟ زحزح هذا إذا كان إيش تحس فيه ثقل كذا، يعني زحزح مثلا هذا الدولاب، لا يقال الزحزح إلا في شيء شديد الالتصاق وثقيل جدا في الأرض، يعني معناه أن الناس غالبهم متجهون إلى النار والعياذ بالله، غالب الناس على الذنوب. فعشان الإنسان ينتقل منها إلى الجنة يحتاج أنه يزحزح. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني القضية ليست سهلة، لا، النفوس تريد الشهوات، تريد الدعاء، تريد الكسل، يبي يكمل النوم، ما يبي يصلي الفجر، هذه كلها نفوس تحتاج إلى زحزح. هذه فمن زحزح عن النار، عجيب هذا التعبير القرآني البليغ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا اللي فاز، اللي دخل الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل حياة الدنيا متاع زائل، الغرور الشيء الزائل الذي يعني لا يتعلق به أحد إلا من اغتر بها، ولا هي كلها متاع زائل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إذا الله تعالى يقسم أنه سيبتلي جميع الناس في أموالهم وفي أنفسهم، يعني خسر شيء من المال كذا، في نفسها أيضا إلى المرض يتعب حتى الموت. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني أهل الكتاب يهود النصارى والمشركين أيضا يؤذون المؤمنين إيذاء شديد، محاولة منهم لكف دعوتهم، لإيقاف انطلاقهم، محاولة منهم بإيذائهم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. المطلوب وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه عزائم الأمور التي يثنى بها على العبد أن يكون متقيا وصابرا في مثل هذا ويستمر ولا يلتفت. قال المؤلف من فوائد الآيات: من سوء فعال اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداءهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل وجراتهم على الله سبحانه وتعالى. من فوائد: كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة. من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب ومن المشركين أيضا، والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والتقوى، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه. يقول لنا